نستغل هذه السنة الجامعية الجديدة باستضافة كاتب ربما بعضهم يعتبره كاتبا إشكاليا باسم اللجنة، لجنة الثقافية للنيل الأدبي. أرحب بكم جميعا، وأرحب خاصة بلقمان ديركي الذي ولد في الدرباسية، والدرباسية هي امتداد لبلاد ما بين النهرين أو بلاد الرافدين، وبعدها درس في حلب، ومن ثم يمم شطر بلاد شطر الشام، وهو الآن بيننا هنا في الشام ويعمل في مجالات متعددة. كتب الشعر وكتب أيضا القصص، وعنده مشروع 3 روايات ستصدر قريبا، بالإضافة طبعا إلى أن لقمان هو كاتب مسلسلات متميز في التلفزيون السوري، بالإضافة أيضا إلى أنه يمثل في بعض الأفلام.